نور من القرآن. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى مشهدا من مشاهد يوم القيامة، وذلك فيما إذا نفخ في الصور النفخة الثانية، وهي نفخة النشور، حيث يقوم الناس من قبورهم أحياء. ففي ذلك الوقت لا أنساب تنفع بينهم، فلا ينظر والد لولده ولا ولد لوالده ولا أي قريب لقريبه، بل كل واحد مشغول بنفسه من شدة الهول، ولا يسأل بعضهم بعضا عن أي شيء، لأنه قد نزل بهم ما أذهلهم عن أي تساؤل. وفي هذه الآية إبراز للعمل الصالح على جميع القيم التي تعارف الناس عليها في الدنيا، فالشيء الوحيد الذي يحشر مع الإنسان في الآخرة هو عمله الصالح، أما المال والجاه والمنصب والنسب فإنها تنقطع بموت الإنسان في الدنيا. ولهذا فإن العقل السليم يدفع صاحبه في الدنيا إلى تضخيم العمل الصالح وتعديد مجالاته والتقليص من الاهتمامات الأخرى التي ينتهي مفعولها مع انتهاء حياة الإنسان. ثم يحشر الناس إلى الحساب فيحاسبون على أعمالهم وتوزن أعمالهم، فمن ثقلت موازين حسناته وخفت موازين سيئاته فأولئك هم الفائزون بنعيم الجنة والنجاة من النار. ومن خفت موازين حسناته وثقلت موازين سيئاته فأولئك هم الخاسرون الذين غبنوا أنفسهم، حيث اشتغلوا بدنياهم وضيعوا آخرتهم، فحرموا أنفسهم من نعيم الجنة وباءوا بعذاب النار خالدين فيها، يلفح وجوههم لهيب النار وهم فيها عابسون. قد قلصت شفاههم وبرزت أسنانهم من أثر الاحتراق. فهؤلاء الأشقياء لو خسروا أموالهم وجاههم فقط لكان أمر الدنيا هينا، ولكنهم قد خسروا أنفسهم. ومن خسر نفسه فقد كل شيء، ومن فعل ذلك بنفسه فإنه قد فقد العقل السليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.